إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع حديث مسلم الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه كذلك من أسباب الشحناء ومن أسباب البغضاء ومن أسباب العداوة، أن يبيع بعضنا على بيع بعض. مثلا، يكون تاجر عنده سلعة ويبيعها بعشرة دنانير، فيأتيه مشتري آخر فيقول له: إذا زدتني في الثمن أعطيك السلعة ولا أعطيها للمشتري الأول. هذا لا يجوز. يقول النبي في الحديث: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا تم البيع وتراضى الطرفان وانتهت الصفقة وتفرق البيعان، لا يحق سواء للبائع أو لمشتر آخر أن يشتري فوق شراء أخيه، ولا يحق للبائع أن يبيع على بيع الأول. ولا يحق لمشتر آخر أن يرفع الثمن ويأخذ السلعة، لأن الصفقة قد انتهت والبيع قد تم. لذلك قال النبي: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا من أسباب العداوة وهذا من أسباب البغضاء. إذن هذه هي الحكمة. قد يقول قائل: وما الحكمة؟ هذه الحكمة. الحكمة حتى ننفيه العداوة وننفيه التحاقد وننفيه الضغينة بين المسلمين، لأن هذا الحديث جاء لتقوية روابط الأخوة. كل ما يقوي روابط الأخوة جاء هذا الحديث بالحث عليه، وكل ما ينافي الأخوة ويقوي البغضاء والحقد جاء هذا الحديث بالنهي عنه، كما سيأتي في بقية الحديث إذن قال العلماء، وهذه مسألة، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لهذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، هل يجوز أن نبيع على بيع الكافر إذا كان المشتري ما هوش مسلم؟ إذا كان المشتري كافرا وبعنا له بيعا واشترى منا شراء، هل يجوز أن نبيع فوق بيعه ما دام كافرا؟ من أهل العلم من قالوا يجوز، قالوا لأن النبي في الصحيحين قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. والكافر ليس بأخ لنا. ربي قال: إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون هم الإخوة، أما الكافر لا أخوة معه. بينما ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن نبيع على بيع المشتري وعلى بيع الغير حتى ولو كان كافرا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، خرج مخرج الغالب. هذا هو الغالب، الغالب أننا نتعامل مع المسلمين. والغالب أن نتعامل مع المؤمنين. لذلك النبي نهى أن تبيع على بيع الغير، حتى وإن جاءك الكافر واشترى منك شراء لا يجوز لك ما دام كافرا أن تبيع فوق بيعته. خلاص تم العقد سواء مع المسلم أو مع الكافر، بالعكس مع الكافر يكون باب أولى. لماذا؟ حتى تبين له يعني سماحة الإسلام، ولا حتى تبين له يعني العهد والعقد وقضية يعني القضايا هذه المهمة من جانب الإسلام، حتى تبين له حتى ترغب وحتى تدعوه. بالعكس مع الكافر تبين له هذه الأمور باب أولى، لعله يدخل في الإسلام ويفرح بهذه المعاملة ويعجب من هذه المعاملة، لعله يدخل في الإسلام. إذن قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. مسألة أخرى يذكرها العلماء في هذا الحديث، هل إذا باع أحدنا على بيع الآخر هل البيع صحيح؟ صحيح لا يجوز، لكن هل البيع صحيح؟ فرق بين البيع صحيح والبيع مقبول. فرق كي يقولوا كلمة صحيح ومقبول. صحيح معناتها لا تترتب الآثار. وش من الآثار؟ الملكية. الآن أنا شريت شريعة على شريعة خويا، واحد شراء وأنا زدت في الثمن وشريت، ولا البائع أعطاله واحد 10 دنانير وجاه واحد آخر أعطاله 12 دينار وباع له، هل يحق لهذا البائع أن يأخذ الثمن؟ وهل يحق لهذا المشتري يعني أثار البيع، هل يحق لهذا المشتري أن ينتفع بالسلعة؟ يجوز، نعم يحق له أن ينتفع بالسلعة، ويحق للبائع أن ينتفع بالثمن، وهذا مذهب جمهور العلماء كما رجحه الشوكاني، لكن عليه الإثم. قضية الإثم شيء، وقضية صحة البيع شيء. البيع صحيح وترتب عليه الآثار، هذاك يأخذ الأموال وينتفع بها، ماشي أموال حرام، والتاني يأخذ السلعة، لكن هو آثم، هو آثم وعليه الإثم وعليه يعني الذنب، وقد عصى الله عز وجل بشرائه على شراء أخيه، أو بخطبته على خطبة أخيه، أو ببيع التاجر على بيع أخيه. إذن هذا الأمر مجوش. الإثم نعم، لكن ترتب آثار البيع ترتب الآثار. إذن هذه أو هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا هو المطلوب من هذا الحديث، وهذا هو المقصود من هذه المناهي ومن هذه الإرشادات ومن هذه الأوامر. المقصود كونوا عباد الله إخوانا، لا تفعلوا واجتنبوا ما يؤدي إلى العداوة وما يؤدي إلى البغضاء وما يؤدي إلى الكراهية. هذه الأمور اجتنبوها معشر المسلمين والمسلمات، اجتنبوها. بالعكس الإنسان يبحث عن الأمور اللي تقوي الأخوة والأمور اللي تقوي الرابطة ما بين المسلمين والمسلمات مع بعضهم البعض، كإفشاء السلام، كرد السلام، كتشميت العاطس. إنسان كي يعطس ويقول الحمد لله تقول يرحمك الله، هذه من أسباب الأخوة ومن أسباب يعني تقوية الصلة ما بين المسلمين. كعيادة المريض وزيارة المريض، كتشييع الميت، تشييع الجنازة، تغسل الميت وتكفي الميت، وهذه الأشياء. هذا هو الإسلام. الإسلام ينهانا على الأمور اللي تؤدي للعداوة والبغضاء والشحناء. لا تناجشوا، لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا يبع بعضكم على أشياء، ويحثنا على الأمور اللي تجلب الأخوة. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. إذا تركنا هذه المنهيات وفعلنا ما يضادها، قلنا تشميت العاطس ورد السلام وما يشبه، وربي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. هذا هو المطلوب. وما ننساوش أن الأصل أبونا واحد وأمنا واحدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذا هو الأصل. ربي في الأصل يعني في الأصل حنا كامل نوليو الآدم. خلقكم من نفس واحدة قال العلماء هو آدم، وخلق منها زوجها هي حواء، هذا هو الأصل. إذن في الأصل كامل نوليو، يعني الأصل واحد والشجرة واحدة. وربي قال في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا هو الأصل. إذن وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، كذلك هذا هو المقصود، هذا هو الأمر وهذا هو المطلوب، المسلم أخو المسلم. حتى لما كانش أخوة قرابة وأخوة دم تكون أخوة إسلام، حتى لما كانش أخوة قرابة معناتها ماشي خوك صح وماشي أخوة دم وكذا، تكون أخوة إسلام، يجمعكم دين واحد، رب واحد، رسول واحد، كتاب واحد، خلاص أخوة إسلام. المسلم أخو المسلم. ما دام المسلم أخو المسلم تترتب أشياء وتترتب أمور. أولا لا يظلمه، ما دام المسلم أخو المسلم والمسلمة أخت المسلمة والمسلم أخو المسلمة والمسلمة أخت المسلم والمسلمون إخوة والمؤمنون إخوة، تترتب أشياء. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، تحريم الظلم. الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضع، كل شيء حطيته في غير الموضع فقد ظلمت. كل أمر وضعته في غير مكانه، وضعته في غير موضعه، فقد ظلمت. وأظلم الظلم شرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم. وعلاش وش علاقة الآن تعريف الظلم مع الشرك بالله؟ كلمة الأولى، كلمة الأولى تعطي لربك عز وجل حقه في التوحيد وحقه في العبادة. انت هذيك العبادة يعني نقصد بالظالم العبادة ولا بالمشرك، العبادة أعطاها لغير الله، أعطاها للأصنام، أعطاها للقرابين، الدعاء والاستغاثة والاستعادة أعطاهم لغير الله، هذا ظلم، هذا ظلم ربه، هذا ظلم ربه. كان من المفروض هذه الأمور وهذه الاستغاثة والاستعانة والعبودية يعطيها لله وحده لا شريك له. إذن وضع الشيء في غير موضعه. ويقابل الظلم قبل العدل وقبل القسط، وربي أمر بالعدل ونهى عن الظلم. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يعني سبق شرحه صحيح مسلم عن أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. سلام. ربي لا يظلم ولا يحب الظالمين وقد حرم الظلم علينا، هذا هو الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند أو نعم مسند البزار أبي داود الطيالسي قال الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم يغفره هو ظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. إنسان اللي ما يصليش ظلم نفسه، إنسان اللي يشرب الخمر ظلم نفسه، وهذا الظلم بينه وبين ربه. إنسان اللي يتكلم في أعراض الناس ظلم نفسه، إنسان اللي يسمع الغناء يسمع الموسيقى ظلم نفسه، هذا كلها ظلمها، ظلمها راح يديها الجهنم، ظلمها. كان من الأولى يعدل فيها وما يظلمهاش وما يلحقهاش العذاب الله، ما دام راح يدخلها الجهنم وراح يتسبب في عقابها، هذا ظلمها. إذن هذا النوع تاع الظلم هو ظلم العباد لأنفسهم، وهو ظلمهم فيما بينهم وبين الله. هذا الذنب قد يغفره الله، هذا الذنب قد يغفره الله. الظلم الثالث هو الظلم الذي يتركه الله، ظلم يتركه، هو ظلم العباد مع فيما بينهم. إنسان إذا ظلم العباد، لأن المظالم أو الظلم قد يكون الظلم المادي وقد يكون ظلم معنوي. الظلم المادي أن تظلم غيرك وتأخذ أمواله، تغتصب أمواله، هذا ظلم مادي، هذا حرام. عندك الظلم المعنوي كأن تظلم أخاك بأن تتكلم في عرضه وتغتابه، هذا ظلمته وظلمته في عرضه، أو تفشي سره أو تذكر معايبه، هذا كله قد ظلمت أخاك. قادت الظلم في ماله، مش بالضرورة تظلم في ماله، قادت الظلم في عرضه، تظلم في عرضه. إذا عندنا الظلم المادي والظلم المعنوي. الظلم الثالث في هذا الحديث الظلم الذي يتركه الله ولا يغفره، ظلم العباد مع بعضهم البعض. إنسان ظلم العباد، إنسان أكل أموال الناس، إنسان يعني تعرض للأذى ويعني تعرض أموال الناس بالباطل وكذا، هذا الأمور، سرق الناس، اغتصب أموال الناس، أخذ أموال الناس خلصة، المهم تسبب في إدخال الناس يعني للسجون كذا، أشياء ظلم الناس، هذا الظلم لا يغفره الله، يتركه حساب الإنسان والحساب الظالم مع المظلوم، حساب الظالم مع المظلوم. لذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح؟ قال من كان كما صحيح البخاري، من كان لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه نعم اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، أو كما قال عيسى السلام. اللي كان بينه وبين خوت خوه مظلمة وبينتهم حساب، يتحلل منه اليوم ويفري شغله اليوم ويفريوها اليوم، هنا في الدنيا قادة تعطي له أمواله وقادة ترد له رزقه. إذا الإنسان مات، إذا مات الظالم والمظلوم، لابد وأن يجتمع عند الله مرة ثانية يوم القيامة. لكن اختلف الأمر، ما توليش دينار ودرهم، لأنه مش مكاش كاين حسنات وسيئات. إذا الناس اللي ظلموا الناس في الحياة الدنيا، احنا قلنا حتى وإن حج، يعني نروح المرتبة العالية، إنسان يحج يقول لك أنا نحج ونغسل عظامي، مشكلتك مع العبد هذا أمر ثاني، هذا ما يكفى عليه لا حج ولا عمرة، ما يكفى عليه لا حج ولا عمرة، حتى الجهاد في سبيل الله، لأنه هذا الأمر بينك وبين ربي، وأموال الناس وأرزاق الناس ومظالم الناس، شكون يعطيها لهم؟ إذن في الصحيح، في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، أتدرون، قال النبي للصحابة، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. سقس النبي الصحابة قال لهم ما تعرفوش كل مفلس، إنسان مفلس كما يقولوا. قالوا له المفلس اللي ما عنده لا درهم ولا متاع، ما عنده لا الدراهم ولا الحوائج ولا، هذا هو المفلس. قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي، أروح يبين النبي شكون المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ما راهوش إنسان فاجر ولا لا، لا جاب الصلاة وجاب الصيام وجاب الزكاة، بالك ما جابش الحج لأنه ما قدرش عليه، الشهادة باينة، هذاك هو الأصل، صيام زكاة الحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فأخذ منها أخذ من حسناته فيعطى يعني لهؤلاء، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس من أمة ولا في أمة النبي اللي حدث عنه. شكون هو المفلس؟ قال لك راجل يجي يوم القيامة من المصلين من المزكين من الصائمين، حاجة مليحة، الصلاة يصلي ويحافظ على الصلاة، يصلي في الوقت ويصلي في المسجد، يحافظ على الزكاة كل ما يلحق وقت النصاب وعنده يخرج، يحافظ على الصيام رمضان وربما النوافل، لكن في المقابل عنده هذه في المقابل، هذا سبه، هذا شتمه، هذا قذفه، هذا اداله ماله، هذا سفكله دمه، هذا هذا هذا هذا، يوم القيامة لازم يتلاقوا. وش يدير ربي عز وجل؟ يبدأ هذيك الحسنات اللي كانت عنده اللي حصلها من الصيام والزكاة والصلاة، هذيك الحسنات اللي جمعها اللي كان مسكين يتعب عليها، وفي المقابل كان يضيعها من جهة أخرى ما هوش يعني واعي هذيك، ولا ما كانش يعني أخذ الأمر بجدية، هذيك الحسنات يبدأوا أصحاب المظلومين، المظلومين الناس المظلومين اللي تسب واللي تشتم واللي تقذف واللي تسفك دمه واللي المهم يبدأوا ياخذوا يعطيهم ربي من حسناته. يعني قلنا ما كان لا درهم ولا دينار، كاين الحسنات والسيئات، درهم والدينار في الدنيا، يوم القيامة الحسنات والسيئات. يبدأ ربي يعطي لهم يلحي من حسناته، أرواح انت هاك تسأل 10، أرواح انت تسأل 50، أرواح انت روحوا حقك خلاص. الآن مازال ما كملش، كاين الناس مازالها تسأل وهو خلصوا له الحسنات ومازال ما كملش الدين اللي عليه. الحل غير الحل اللي كاين، انتم ما عندكم السيئات، انت اللي راك تسلو دراهم عندك سيئات اعطي له سيئاتك. هاي اذا الانسان بالك يعني كي يسمع بهذا الحديث يولي يتمنى، ربما يتمنى يقول ولا يفرح، ما نقولوش يتمنى، يفرح بالناس اللي ظلمته في الحياه الدنيا، لانه يوم القيامه بالك يكون محتاج الحسنات وعنده سيئات. اقل شيء يلقى لمن يلصق سيئاته، واقل شيء يلقى منين يجيب الحسنات، هذا للمظلوم والظالم نقول له يعني رد بالك، تتعب وتصلي وتنصب وتصوم وتحج وتزكي تقرأ القرآن، يجوا يوم القيامة كما يقولوا باللغة العصر، يجوا يوم القيامة رجال يديوا لك حسناتك، انت تخدم وتتعب باش يجوا يوم القيامة رجال ويديوا لك اعطينا اعطينا اعطينا وهاك السيئات وطرح ما ذلك لكن غير يعني ما. لا لا، انسان مليح يصلي ولازم يصلي ولازم يزكي ولازم بالمقابل ما يظلمش، يكف لسانه باش ما يجي حتى واحد يدي له حسناته وواحد ما يعطي له سيئاته. إذا القضية قضية خطيرة، الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله، الله عز وجل يخاف، نخاف عدله وقسطه، العبد نخاف ظلمه واعتداءه. ربي نخاف العدل دياله ونخاف القسط دياله. علاش؟ لأن ربي لو كان يعاملنا بالعدل ماشي بالظلم، يعاملنا بالعدل، دات سيئة تخلصها، دات ذنب تخلصه، واحد ما يبقى فوق الأرض. لو كان يعاملنا ربي بعدله، احنا لا احنا نحب يكون يعاملنا ربي بفضله يتجاوز علينا، لأنه كان يعاملنا بعدله دات تخلص ما كان حتى فوق الأرض، ما ترك على ظهرها من دابة، هكذا ربي قال، واحد ما يبقى يدينا كاع كيما رانا، شكون اللي ماهوش يدي الذنوب كاع. العبد ما نخافوش عدله، لو كان غير العبد يعدل، الغاب العبد نخافه ظلمه. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، العبد الظلم فيه الأصل، هذا هو العبد أصل، الأصل فيه أنه ظالم، هذاك العدل وهذاك العلم طارئ، لكن الأصل ظالم جاهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إذن العبد يحذر، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، إنسان يجتنب هذا الأمر، يحط الأمر في موضعه ويجتنب ظلم الناس ويجتنب ظلم نفسه، لأنه يحوس يدخل نفسه إلى الجنة. لا يظلمه ولا يخذله. الخذلان هو ترك الإعانة وترك النصرة، هذا هو شمعت الخذلان، تترك إعانة أخيك وتترك نصرة أخيك. إذا كان خوك محتاج لك وشفتهم يعني تكلموا فيه مثلا، ولا شفتهم يعني يظلموه بالباطل، وانت قادر تقول كلمة يعني قلت أنا لا لا ما يهمنيش أنا خاطيني، هنا راك خذلته، لا يخذله تخذلته، كنت قادر يعني ولو بكلمة يعني بغض النظر على علاقاتكش ما تستعمل وعندك يعني الجاه ولا عندك القوة ولا تمنع الظلم عن أخيك، هذا شيء ثاني، لكن أقل شيء كنت قادر تقول كلمة وتنجي خوك وتعين خوك. الإنسان إذا لم يعين أخاه وخذل أخاه هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. في غزوة تابوك خلف كعب بن مالك وسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أين كعب، قال رجل من بني سلمة شغله برداء والنظر في عطفيه، أو حبسه برده والنظافة عتفه ما أنت هكي ما نقول هذاك زوار ثم قاعد يشوف في روحه أجبته روحه لأنه كان المخلفين رضي الله عنه. ينطق معاذ بن جبل قال بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خيرا. هاو معاذ بن جبل انصر خوه بالغيب وما خذلش خوه, بالعكس شهد شهادة للنبي وكان راجل حاضر. قال بئس ما قلت, شهد الكلام, والله ما علمنا عنه إلا خير. ما نعرفوش عليه أنه إنسان يعني مغرور وتعجبه نفسه, بالعكس نعرفه عليه غير خير. وكيما كان الحال يعني في الأخير ربي يعني تابع له. بئس ما قلت والله ما علمنا عنه إلا خير. وفي الصحيح وش قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, ظالم ولا مظلوم بينه. قالوا كيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما, تنصر مظلوم بينه. كيفاش تنصر أخوك هو ظالم؟ تعاونوا على الظلم دياله. بل كي ناس ما تفهمش الحديث يقول لك وينصر الظالم ويقول لك هاو قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما. صحابة سألوا النبي كيفاش ننصره ظالم مظلوم خلاص, قال لك تأخذ بيده وتمنعه من الظلم. تمنعه من الظلم, كي تمنعه من الظلم راك انصرته. كيفاش انصرته؟ انصرته اذا كنت انت السبب انه ترك الظلم, هذا سيرجع عليه يوم القيامة بالاجر والثواب ويحمد الله ويشكر لك صانعك. هاك انصرته, ما تشوف كيفاش وقفته بك, شوف وش راه يترتب على هذا التوقيف. انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال إذن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه, لا يكذبه. هذا كذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, معاملة الناس مع بعضهم البعض. إذا تكلم رجل قال له أحدهم أنت كاذب وأنت تكذب وهذا الكلام كاذب, كاين الناس غير تتكلم يقول لك لا هذا كذب ويتسرع ويكذب. الأصل في المسلم أنه لا يكذب, وربي أمرنا بالصدق, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو الأصل والواجب أن الإنسان يكون من الصادقين. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنسان ما يلزمش يكذب, والكذب هو كبيرة من الكبائر, خاصة يعني الأمر يزيد يعظم إذا الإنسان كذب وحلف بالله على الكاذب. هذه يعني المصيبة تزيد تعظم, ويسميوها العلماء يمين الغاموس. إنسان ليكذب ويحلف بالله على الكاذب هذه هي مصيبة كبيرة, يسميوها العلماء هذا اليمين اليمين الغاموس. وعلاش اليمين الغاموس؟ لأنه تغمس مولاها في جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. هذاك الحليف هذاك الغاموس هذه يوم القيامة هي اللي حتدخل العبد, تغمس العبد تعمقه في جهنم. ماشي بحتى ما تكذب, إنسان ماشي لازم يكذب وماشي لازم يحلف على الكاذب. كاين المعارض كاين المهم واجه, والإنسان ولا شي يحطرحه في موقف باش يكذب. أما باش يكذب وينجي نفسه وخلاص يعني يفك المشكلة مع أخوه ومن بعد عند ربي يوم القيامة يعني العذاب الآليم, لا لا. إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار, ثم الكذب يهدي إلى النار ويبقى الرجل يكذب ويتحرى الكاذب حتى يكتب عند الله كذاب. ما راكش حتى تكتب في البلدية كذاب, يكون يكتبوك في البلدية كذاب مصيبة, فلان بن فلان اللي كذاب, واللي يحطوك هنا في المسجد ويكتبوا اسمك في كاش سارية من سواري فلان بن فلان كذاب, يعني تلحق للموحال. ما بالك تلحق عند ربي تكتب كذاب, الناس في الدنيا وما يحبوش فلان الكذاب يغضب وكذاب. تكتب عند ربي اللي خلق السماوات والأرض تكتب فلان بن فلان الكذاب, دي مصيبة تانية. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث, إذا حدث كذب. هذه من علامات النفاق, إنسان اللي يكذب هذا من علامات النفاق, آية المنافق ثلاث. نعم. وفي الحديث اللي رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث القوم فيكذب, ولا ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم, ويل له ويل له. هذه ثاني أمر ثالث, كي الناس يكذبوا باش يضحكوا الناس, وكي تقول يقول لك لا هذه كذبة بيضة الآن كاين كذبة بيضاء وكذبة الكحلة وكذبة الحمراء، ما كاش كذب، كله كذب، ما كاش إنسان اللي يكذب ويمزح في الكذب، هذا ما يجوش. هاو النبي يقول ويل، الويل واد في جهنم ولا العذاب الشديد، ويل للذي يحدث القوم، يحكي للناس باش يضحكهم يجيب كذبة، ويل له، ويل له، زوج مرات. دي إنسان يجتنب وين يكون الكذب، والإنسان ما يكذبش خاصة إذا كان عنده الأولاد، ما يكذبش باش ما يتعلموش أولاده الكذب. يا أخي الإنسان كي يكذب ويعلم أولاده الكذب، كي يكذبوا عليه غدوة من غدوة ما يغيطوش الحال، ما يزعفش. أنت اللي علمته يكذب، أنت اللي قلت له قل له، ولا روح قل له باللي مانيش في الدار مثلا، أنت اللي علمته يكذب، أنت اللي قلت له قل له باللي كذا غدوة من غدوة، كي يكذب عليك ما عندكش الحق تضربوه. كما الناس وسامحونا على كل حال، الناس يبعثوا ولادهم يشيلوا لهم الدخان، يبعثوا وليده يشيلوا الدخان، ولا يبعثوا وليده يشيلوا الشمة، غدوة من غدوة يتقهد كيف يضربوه، علاش يضربوه؟ انت اللي وريت له كيف يشري، انت اللي علمت له السومة، انت اللي علمت له وين يشري، ما تضربوش. انا نحس بلي هذا الولد ظالم، علاش تضربوه؟ انت اللي بعثته يشيلك، وانت اولا وعلاش تكيف، انت وعلاش تكيف، كيفاش تكيف وتضرب وليدك اولا وعلاش تكيف؟ اثنين، انت اللي بعثته يشري لك، انت اللي قلت له وين يشري، انت اللي وريت له الحوض الحانوت، انت اللي قلت له شحال يتباع، انت اللي عطيت له خلاص، انت اللي وريت له. غدوة من غدوة ما عندكش حق تضربه، علاش تضربه؟ انسان يولي العقل ويكون عاقل، ما عندش حق. نزيدوا نروحوا شويه بعيد، كذلك الانسان اذا كان يتكيف في الدار، وسمحوا لنا بالك الانسان راح تستغربوا له، اذا كان يتكيف وكانت الزوجه ديالو تتكيف، وعلاش هذا التفريق ما بين الرجال والنساء؟ حرام عليك، حرام عليها، ما يجوز لكش ما يجوز لهاش، كاش يعني برك يعني ما يجوز لهاش ما يجوز لك، كيما ما يجوز لهاش ما يجوز لك، كيما حرام عليها حرام عليك. اذا يعني هذه انسان لا لا ما يكذب، ما يعلم ولاده الكذب، ما يتعاطى هذا المخدر، هذا ما نقولوش المخدرات، قالك المخدرات الله يعافينا وبعد، لا كاين الدخان، كاين الشمه، كاين هذه المشاكل، انسان يجتنبهم باش ما تكونش العائله غدوه من غدوه دير هذه الاشياء، وبعد يولي يضرب ويولي في تناقض. الا كان الولد ذكي راح يحاسبه، يقول له انت اللي بعثني وانت علاش تكيف، واش راح يقول الوالد، واش راح يقول؟ هيا الجواب، يقول له انا كبير عليك، ما عنده حتى معنى. اذا هذا الامور لا لا، انسان ما عندوش الحق يكذب ليضحك القوم، والكذب محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله، لا يكذبه، أو لا يكذبه، نعم لا يحقره. الاحتقار والاستهزاء والسخرية هذا كذلك من الخلق الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. إذن ربي عز وجل حذرنا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ما يحتقرش وما يستهزاش وما يسخرش من إخوانه. تحتقر من الإنسان وتحتقر من تحتقر أخوك، ربما يكون يسبقك الجنة يوم القيامة. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والنبي في الصحيح قال، لأنه هذا ينتج على الكبر، إنسان وقتاش يستهزب خوه، وقتاش يحتقر خوه، وقتاش يزداري خوه ويستصغر خوه إذا كان متكبر. والنبي في صحيح مسلم قال الكبر بطل الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، ها واش عرفوا النبي، ماشي الانسان اللي يلبس الجميل، الانسان اللي حبيب يلبس مليح ويلبس يعني لباس جميل ولباس نظيف، ما واش هذا هو الكبر؟ لا لا، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق، رد الحق وترفض الحق. تجي واحد تتكلم معه تقول هذا الحق، يقول لك لا لا لا ما نسحقش النصيحه، بارك الله فيك انا خلاص نعرف، هذا متكبر بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم. كبر بطل الحق، انسان اللي يرفض ويدير لك الحاجز، يجي واحد يقول له لا، يقول لي ما تكلمش معي انا نعرف ما اعرف كلش، بارك الله فيك صحيح. الكبر بطل الحق وغمط الناس، غمط الناس، تولي تشوف الناس بنظره احتقار، تشوف انت باللي خام الناس كاع، كل الناس راهم ضالين، كل الناس راهم صغار، كل الناس راهم مدلولين الا انت اللي مليح. هذه هي صفه المتكبر، هذا هو تعريف الكبر. الكبر بطل الحق ورفض الحق ورد الحق وعدم قبول الحق وغمط الناس، احتقار الناس وازدراء الناس، تحقير الناس وتصغير الناس. لا لا، إذا المسلم لا يحق له أن يحتقر أخاه المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ثلاث مرات، والنبي يشير إلى صدره: تقوى هاهنا، تقوى هاهنا، تقوى هاهنا، ثلاث مرات. التقوى عليها نصوص لا شك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى تجعل بينك وبين الشيء اللي غضب ربي وقاية. أي حاجة تغضب ربي، أي حاجة سمعت بها في القرآن ولا سمعت بها عن طريق السنة، باللي تغضب ربي اجتنبها تكون من المتقين. أما تسمع الشيء اللي غضب ربي وتقول إيش ما عليه ما فيها وتفتي لروحك، هنا أتخالف المتقين. حبيت تكون من المتقين وحبيت تحقق التقوى لازم تدير الوقاية. كما كيكون الشوك تلبس النعل باش تتقي هذا الشوك ولا تتقيه، نعم، كذلك لازم تكون عندك الوقاية لتقيك وتجعلها بينك وبين الشيء اللي غضب ربي عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. والعلماء قالوا في حق التقوى تتقيه وما تعصيش، وتذكره وما تنساش، وتشكره وما تكفاش بالنعم تاعه. تكون من الذين يتقون الله حق التقوى، وهذا يعاونك باش تحقق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأن الإنسان ما يعرفش كيفاش يموت، كيفاش باش نموت أنا مسلم؟ واحد حبيت تموت وانت مسلم لازم في الحياة الدنيا حقق التقوى باش تموت وانت مسلم وتموت على حسن الخاتمة. إذن التقوى ها هنا. ومما يدل على أن التقوى في القلب قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صح مسلم وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. الإنسان العبرة تاعه الميزان تاعه عند ربي ما راهوش بالجمال، يعني شعر الصفر والعين الزرق، ما راهوش هذا هو الميزان تاع ربي. شحال من واحد شعر الصفر والعين الزرق هو من الكفار خالد في جهنم مخلد، وشحال من واحد يعني أسود كبيلة رضي الله عنه وهو يعني من أسياد الصحابة وهو من المبشرين بالجنة. إذن القضية والميزان، الميزان تاع ربي، ميزان السماء، ما راهوش يعني بني الجمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ميزان تاع ربي ما راهوش اللي عنده بزاف دراهم يدخل الجنة. هذيك في الدنيا صح، الدنيا هذا هو ميزان تاع الدنيا. ميزان تاع الدنيا اللي عنده بزاف دراهم هو اللي عنده طريق، لكن عند ربي لا. عند ربي إن أكرمكم عند الله ماشي أغناكم ولا أجمالكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ما كان واحد من المتقين حتى ويكون أسود، يكون أعمى، يكون يعني كريه المنظر، ما إيش العبرة؟ العبرة بالخدمة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مزيه ما قالش النبي غير إلى قلوبكم. لو كان قال إلى قلوبكم حجة الجماعة اللي يقولوا صح في القلب ويعلم ربي في القلب والقلب بيض وكذا، لا لا، هذا الحديث فيه زيادة مهمة. حديث صح مسلم فيه زيادة مهمة: ولكن الله ينظر إلى قلوبكم ماشي برك وأعمالكم. إذن ربي ينظر للقلوب وينظر للأعمال وينظر للخدمة. إذن هذا الحديث يبين باللي لازم الإنسان يخدم. أما الإنسان ما يصليش ويقول أنا قلبي بيض، والإنسان يتعاطى الحرام ويقول أنا قلبي بيض، والإنسان يدير المنكر ويقول الصح في القلب، هذا الصح في القلب لو كان كنا ما نعرفوش قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مستحيل كما نقولوا إنسان يبصم بالعشرة ويحلف بالله عندك حديث وحديث صحيح، مستحيل إنسان يكون قلبه بيض وما يصليش أكاش أبدا. مستحيل يكون إنسان قلبه بيض ويشرب الخمر. مستحيل يكون إنسان قلبه بيض ومبلي بالنساء. مستحيل اللي يكون قلبه بيض معناته يخاف ربي، اللي يخاف ربي يخلي المحرمات، اللي يخلي المحرمات يكون من المتقين. هذه هي، هذه تستلزم، هذه تستلزم، هذه تلحقك. اللي يكون من المتقين إن شاء الله بإذن الله يدخل الجنة. هذه هي. إذن أما الإنسان يعني كما نقولوا يشدوا الناس من يد يعني اللي توجع ثم يقول لك ما دام ما تعرفش واش في قلبي خليك نسكتك بهذا الكلام. الصح في القلب وانت تعلم واش في القلب. حنا ما نعلموش واش في القلب صح، لكن خبرنا النبي خبرنا علي يعلم واش في القلوب. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي حدثنا وحديث النبي جاب وعطاه لربي، وربي يعلم واش في القلوب. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خلاص اذا الا وان في الجسد مضغه، اذا صلحت القلب اذا صلح لازم يتصلح الجسم، اذا فسد القلب لازم يفسد الجسم. هنا حديث واحد اخر، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. لازم القلوب تكون في المستوى ولازم الاعمال تكون في المستوى. اذا الانسان يحسن عمله باش يكون من المتقين، ويبكي على امور تاع قلب، ينحي الحقد لانه هذه الامور تتعلق بالقلب، ينحي الحسد، ينحي الحقد، ينحي البغضاء. انسان يعني يرطب قلبه على خوته، ما يجعلش قلبه كحل ويعني يكون يعني لا انسان يبيض قلبه على خوته ويتسامح، تكون عنده السماحه. وانما المؤمنون اخوه، معليش لله رب العالمين، كما كانوا الناس الأولين لله رب العالمين. إنسان يجتنب هذه الأمور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفي العبد من الشر، يكفيه أنه يحقر خوته. الحقرة تاع المسلم للمسلمين هذه تكفيه من الشر. بحسب امرئ من الشر، يكفي العبد من الشر ذنب واحد تحتقر خوتك، إذا حقرتهم هذا الشر يكفيك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. كل المسلم على المسلم حرام. هنا كذلك ما زال النبي يتكلم عن الأخوة، ويتكلم عن الأمور اللي تخالف الأخوة، ويتكلم عما لابد منه من خلال الأخوة. ما زال الحديث يدور في الأخوة، وهذا الحديث ما أحوجنا إليه. قال إذن كل المسلم على المسلم حرام. كاين حدود ما بين المسلمين، دمه ما تتعرضش لدم خوك، ما تقتل خوك، ما تجرح خوك، ما تأذي خوك، ما تقطع يد خوك، ما تقطع أشياء. دمه حرام بأي حق. أنت الآن تقطع له يده مثلا، بأي حق تقتله؟ تقتله إذا كنت حاكم وكان القصاص، ولا تقطع له يده إذا سرق وكنت انت الحاكم وانت هو ولي الامر. الان باي حق تقتل خوك على وجه الباطل، خاصه على وجه الباطل؟ حتى بالحق ما عندكش، لانه ما يعني باش ما توليش فوضى ما تقتلش انت. كاين اللي قاموا بالقصاص لما قاموش، يعني هذا امر بينهم وبين الله عز وجل. لكن باي حق تاخذ مال خوك ولا تاخذ دم خوك بالباطل، سواء بالقتل ولا بالقطع، يعني بالجراحات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله. بأي حق المسلم يتعرض لأموال المسلمين، سواء بالسرقة خفية ولا بالغصب بالقوة ولا بالأخذ خلسة، معناتها يخطفها ويهرب، بأي حق؟ شكون اللي حلل لك هذه الأموال؟ شكون؟ من أحل لك دم؟ من أحل لك مال أخيك؟ إذن هذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. هذا ستسأل عنه يوم القيامة، وربي يوقفك مع اللي قتلته واللي جرحته واللي فعلت معه شيء، وربي يوقفك يوم القيامة مع اللي خديت ماله، مع اللي اغتصبت ماله، مع اللي ديت له ماله بالقوة وقلت له حشكي اللي حبيت. كاين اللي يشكي له يشكي لرب العالمين. ما داش الآن 200 في زوج وتعودوا تتلاقى وتندم عن النهار اللي ديته ما دات به والو، لأنه تولي قضية حسنات وسيئات. تندم هاك ديت وتمتعت، تموت وتخليه. إذن كل المسلم على المسلم حرام، كم سلام، دمه وماله وعرضه. ثاني عرض المسلم، عرض المسلم بأي حق الإنسان يغتاب خوه المسلم، وبأي حق الإنسان يذكر المعايب تاع خوه، بأي حق، وبأي حق الإنسان يقذف المسلم ويقذف البنات دياله ويقذف الزوجة دياله ويقول لك فيهم كذا، بأي حق، بأي حق يشوه السمعة، بأي حق؟ هذا كله حرام، وهذا كله العبد لازم يجتنبه. هذه كامل مصايب اللسان. هاو اللسان واش يجيب؟ هذه مصايب اللسان، هذا قذف هذه، وهذا يعني يتكلم في هذا، وهذا يعني اغتاب هذا، وخاصة إذا يعني لبس علينا إبليس وجبهنا في قالب ويقول لك لا أنت ماش تختفي، أنت تبين في الحق وكذا وكذا. لا، كيف حتى وإن كنت تتكلم في الحق ما تختبش. ذكرك أخاك بما يكره، حتى وإن كان حق سنجتنب. اللهم إلا أشياء أباحها العلماء. الآن إنسان يشكي بخوه، يشكي بخوه مثلا، يشكي بخوه اللاجل صالح، ولا يشكي بخوه يعني الشرطة ولا كده. الآن يتكلم ويبين هذا المظلمة، هذا مشي غيبة، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم المهم ومفسق ومجاهن فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الإنسان الآن ولا مثال يجيك واحد الآن يشاورك ويقول لك أنا واحد جاي خطبني في بنتي فلان بن فلان، وش تقول فيه؟ أنت تقول دوك أنا أتكلم فيها هذه غيبة، ولا نسكت أنا غلط؟ لا، أتكلم تكلم تكلم، ولازم عليك تتكلم، هذه ما إيش غيبة الآن لازم، لأنه لما تكلمت ويوقع لي وقعت لي المفسد أكثر من المصلحة. لا، إنسان يتكلم ويبين الحق، ما يزيد ما ينقص، تعرف حاجة زي ما تزيد عليها، هذه هي. إذا كان أمور أباحها العلماء تبيح الغيبة، طلب الإعانة في زاد مكاي مستفتن، إنسان يجي يستفتيك ويسألك يقول كان عندي جاري فعلي وفعلي وفعلي وفعلي وفعلي، باش أنت تقدر تعرف وش كان باش تقدر تجاوبه. إذا هذه الأمور كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالواجب من هذا الحديث كامل نكون كما قال النبي في الصحيح، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الواجب، نخرج بخلاصة من هذا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان، لازم المؤمنين يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا هو. أما ينبقوا هذوك الثغرات ويبقى هذوك الانشقاقات ويبقى هذوك الفراغات، وكاين يعني كل واحد يعني ما يحملش خوه وكذا، وخلاص هذا خوتك، هذا خوك اليوم راه معك غد وراه ميت. والنبي في صحيح واش يقول؟ يقول مثل المؤمنين في تودهم تراحمهم وتعاطفهم. راح يضرب لنا النبي الامثل باش نفهمه، الامثل في الكتاب، الامثل في السنة باش نفهمه. مثل المؤمنين في تودهم، كيفاش يكونوا متراحمين متعاطفين متحابين؟ الامثل باش يحقوه. مثل المؤمنين في تودهم تراحمهم تعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجسد بالسهر والحمى. لازم المؤمنين هكذا يكونوا، لازم المؤمنين هكذا. كيفاش يكونوا؟ يكونوا كل جسم الواحد، الجسم الواحد إذا العبد وجعته الضوصة، العين هذه ما احترقت، لو يعني خلاص ما كاين نعاس، رجل كما نقولوا رجلين يمشي واليدين يرفدوا ويحوسوا عدوا، يعني الجسم كامل مهول، هذه الضوصة الجسم كامل مهول، العين ما يجيها نوم، الودن ما تستبن الهضرة، الفم ما يقدر يهضر، اليد ما راهي قاعدة، راهي ترفد وتجي في الدواوات، الرجلين رايحين مولين. هاوليك وعلاش خوهم مثلهم في التواد والمحبة والتعاطف، وزيد عندك يدك وجعتك، عندك راسك وجعك، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ماشي قال راس مثل وجعك راس يتنازل عليه ولا يسمح فيه، يسمحوا فيه اليدين ويسمحوا فيه العينين، تلقى الإنسان مثل راسه يوجع هو راقد يعني بكاش، ولا راسه يوجع ولا وجهه يعني حبس، لا تلقى رجلين خدامين، يدين خدامين، عينين خدامين، الودنين خدامين، فم خدم، يعني تلقى على جل من الراس. وش دخل الآن راس رجل واحد فوق واحد لتحت؟ لا لا، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. قبل ما نشوف الأشياء أخرى نبدأ، قبل نشوفه ونعود ننظر من جديد علاقتنا مع بعضنا البعض، راهي يعني كما أمر الله ورسوله، ولا ما زال في بيت الله الواحد وفي المسجد الواحد وفي الحي الواحد وفي المكان الواحد، ما زلنا متضابرين، ما زلنا متناحرين، ما زلنا متباغضين، ما زلنا متقاتلين، ما زلنا متهاجرين؟ لا لا، إنسان إذا خلاص، إذا كل فينا، إذا كانوا فينا من هذه الناس، إذا كانوا من هذه الناس فينا، لازم خلاص بعد ما سمعوا الحديث خلاص يتأخر، ومن بعد نحوسوا على أشياء أخرى. تأخروا قبل في المسجد الواحد، في الحي الواحد، في المكان الواحد، في المنطقة الواحدة، على بالنا باللي كاين ناس يعني تدي أكثر من حقها وتظلم، إنسان يتنازل وما يواجهش يعني المعصية بالمعصية، ربما هذاك السبب حتى يولي صاحب المعصية يتوب ويتنازل ويتأثر بفعل أخيه في الله. إذن بهذا الكلام إن شاء الله نكون كملنا الحديث، إن شاء الله مع الحديث الذي يأتي بعده إن شاء الله نتناوله في وقته. إلى ذلكم الحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.